أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تقدمت الإشارة إلى ما بين الآيتين الكريمتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها، ما يقوله المفسرون من أن الله سبحانه لما قرر الوحدانية والألوهية له سبحانه أعقب ذلك بالآيات البينات، وهي آيات كونية ملموسة مدركة يستدل بها على قضية الوحدانية والألوهية. وأشرنا أنه أيضا بجانب ذلك دلالة على تعقيب المولى سبحانه على آية الوحدانية وهو الرحمن الرحيم، ومن رحمته سبحانه تلك العوالم التي سخرها من أجل الإنسان رحمة به وتوسعة عليه. والنظر في هذه الآية الكريمة، المتأمل في هذا السياق يجد أنه يمكن أن يرد إليها كل دلائل الوحدانية والألوهية والبعث والجزاء. ويهمنا في هذا السياق ما جاء من نظائر الآية الكريمة في عدة مواضع، ونلم بذلك على سبيل الإجمال إن شاء الله. من أول آية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. بس. يقول بعض العلماء أيضا إن من أسباب نزول هذه الآية الكريمة، ومعلوم أنه ليس لكل آية سبب نزول، فقد يذكر لها سبب أو لا يذكر، وقد يتعدد السبب وقد يفرد. يقول بعض العلماء إن المشركين ذهبوا إلى النصارى وقالوا: ما هي معجزة نبيكم؟ فقالوا: إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وجاءوا إلى اليهود وقالوا: ما هي معجزة نبيكم؟ فقالوا: العصا واليد إلى آخر. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نريد معجزة كمعجزة عيسى وموسى. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة وتلك الأصناف الثمانية التي بين سبحانه من آيات قدرته لآيات لقوم يعقلون، أي آيات على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق أن نبهنا أنه بالنسبة للآيات والمعجزات التي أعطاها الله رسله، أن كل معجزة نبي مرهونة بزمنه وتنتهي بانتهاء حياته إلا معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم. قرآن يتلى يساير الدنيا بأكملها ويحل قضايا العالم، فهو معجزة دائمة باقية. ومن ناحية أخرى كما قال السيوطي رحمه الله: ما من معجزة أوتيها نبي إلا وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. وذكر ما كان من معجزة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من ضرب الحجر بالعصا، ومن تحويل العصا حية تسعى. فقال: إن الحجر إذا ضرب وهو ملقى بالأرض وانبعثت منه 12 عينا، الحجر من جنس الأرض، ونبع الماء من جزء من الأرض التي تختزن الماء قريب، نعم إنه معجزة لأنه ينقله معه حيث رحل، ولكن نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم من دم ولحم أكثر في الإعجاز. وكذلك عصا موسى عليه ونبينا الصلاة والسلام تحولت إلى حية تسعى. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يأتيه عكاشة بن محصن ويقول: انكسر سيفي يا رسول الله، فيعطيه عودا جزلا من خشب فيقول: قاتل بهذا، فيأخذ العود ويهزه فإذا به سيف صلط أبيض لماع رقيق الصرب أو الحد، يقاتل به حتى انتهت المعركة. وبقي عنده إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. إذن معجزاته صلى الله عليه وسلم شملت معجزات الرسل، وبقيت المعجزة الكبرى ألا وهي القرآن الكريم. وفي بعض الروايات أنهم قالوا لرسول الله: كما أن موسى أوتي العصا وأوتي اليد وعيسى نزلت عليه المائدة ويبرئ الأكمى، اجعل لنا الصفا ذهبا نستعين به ونشتري سلاحا ونتمون ونستغني. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، قال: نعم، أنا أجعل لهم الصفا ذهبا، ولكن إذا لم يؤمنوا أخذتهم كما أخذت الأمم قبلهم. فقال صلى الله عليه: لا يا رب، دعني وقومي أعالجهم وأصبر عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومهما يكن من ذكر أسباب النزول فإن ذلك يعين كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله على فهم السياق والنص، وذلك يذكرونه في معنى لآيات لقوم، آيات على أي شيء؟ على صدق نبوته وبعثته صلى الله عليه وسلم. ولكن نجد السياق بجزئياته أقرب ما يكون دليلا على قدرة الله ووجوده، لأن لذلك نظير في أوائل المصحف الشريف وهو أول نداء وجه إلى الناس، نلم به إن شاء الله في نهاية الحديث عن الآية الكريمة. والواقع يا إخوان أن الحديث عن هذا السياق أو عن هذه الآية وما معها أعتقد لا يستطيع إنسان أن يستوفيه استيفاء كاملا بكل جزئياته بضميمة ما جاء في نظائرها من كتاب الله وما يؤخذ من دلائلها على وجود وقدرة الله. وقد وجدت الفخر الرازي يطيل الكلام جدا، ولكنه يدخل كلام الفلاسفة وعلماء الهيئة والمنطق وغير ذلك مما يتعذر على كثير من الناس أن يستخلص العبرة الكاملة، وإن كان فيه توجيه وكان فيه تصوير وكان فيه بيان لطالب العلم خاصة. نأخذ ذلك بقدر المستطاع ومن الله الهداية والتوفيق. يقول سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض، يتفق علماء العربية على أن حرف إن هنا في أول الكلام للتأكيد، الله لا إله إلا هو أو إلهكم إله واحد؟ والدليل على ذلك خلق السماوات والأرض. فتؤكد الجملة بإن، وهي من أدوات التأكيد، إن في خلق. خلق هنا يقول العلماء لها معنيان: خلق بمعنى مخلوق، وخلق بمعنى إيجاد. والخلق بمعنى المخلوق تقول مثلا بدلا من خلائق: إن في مخلوقات السماوات والأرض لآية. تقول: إن في خلق السماوات والأرض. إيجاد السماوات، إيجاد الأرض أكبر آية ودلالة على قدرة الله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون كيف وجدت وكيف هي وكيف كانت. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الخلق، كما بين أبعادها. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بين الأرض وسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. فإذا كانت السماء جرمها سمكه 500 عام، أعتقد أن العقل البشري لا يكاد يدرك مدى جرم وعظمة هذا السقف. والله سبحانه وتعالى أشار في كثير من الآيات: والسماء إيش؟ بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأيد القوة وليس جمع يد. بنيناها بأيد أي بقوة. وإذا نظرنا إلى أن ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، أي وجاء الحديث الآخر أن السماء الدنيا على الكرة على الأرض كالقبة محيطة بها. ويقول علماء الهيئة ويوافقهم علماء الإسلام: إن الأرض كالنقطة داخل الدائرة، ثم تأتي السماء الثانية كالقبة فوق السماء الدنيا، وبينهما مسيرة 500 عام. وهكذا إلى أن تأتي السماء السابعة، وبعد ذلك الكرسي، وبعد ذلك العرش. وقد بين صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم كنه العرش إلا الله. فإذا كان فراغ بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، نحن إذا أردنا أن نبني غرفة 5 أمتار نحتاج إلى 4 أعمدة، وسقف لا يقل عن 15 سنتي حديد ومسلح. فإذا كانت قبة 100 متر، ولا أعتقد يوجد ذلك إلا من النوادر، كم تحتاج إلى سمك وكم تحتاج إلى مواد لتحمل نفسها؟ فإذا كانت مسيرة 500 عام من جهة، وخمسمائة عام من جهة تقابلها، أي 1000 عام. هذا الفراغ الذي فوق تصور العقل، وفوقه هذا الجرم السميك مسيرة 500 عام، ما الذي يحمل هذا؟ وسيأتي في أوائل سورة الرعد: خلق السماوات بغير عمد ترونها. ويقول العلماء: لا توجد عمد ترى ولا معلقة بسلاسل من فوقها. وإن كان البعض يقول لها عمد ولكنها لا ترى، ولكن كل ذلك مردود، لأن القدرة الإلهية هي أن تحمل السماء بقدرة الله. وإن كان الفخرازي أو غيره يقول بغير عمد، أي غير اعتماد على شيء ترونها، وإنما تعتمد على قدرة الله سبحانه. رجعنا إلى القول الأول بأنه لا يوجد لها عمد، وإنما هي بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يمسك السماوات والأرض تزولا. إذن إن في خلق مجرد خلق السماوات ومجرد خلق الأرض على كنهها وعلى حقيقتها وعلى جرمها وعلى جوهرها لا يعلم ذلك ولا يقدر ذلك إلا المولى سبحانه وتعالى. ولو سأل سائل أمن حديد أم نحاس أم ذهب أم طين أم خشب أم من أي شيء نوع المادة التي منها خلق السماوات والأرض ما هو؟ لا نستطيع. ثم جاءت السنة وبينت أن تلك السماء، جاء القرآن سخفا محفوظا وجاءت لها أبواب وخزنة من الملائكة، كما جاء في قصة الإسراء والمعراج لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، فطرق جبريل بابا فقيل من؟ قال جبريل. قال ومعك أحد؟ قال نعم، معي محمد. أو أرسل إليه؟ بلى، فيفتح. وقيل أول خازن في السماء الدنيا اسمه فيليبس، إلى آخره. وكلما جاء إلى سماء طرق بابها وقيل من؟ إلى آخره. إذن هي جرم وسقف محفوظ، لا ما يقول ضلال الهيئة، وعفوا في هذه الكلمة، لا ما يقوله من لا يعتمد على وحي من الله أو سنة رسوله. لا سماء، إنه فضاء لا نهاية، وهذه التي نراها زرقة الرؤية البعيدة، لا والله إنها سماء وإنها بناء وإنها سقف محفوظ وذات أبواب وذات بروج وحبك، قدرة الله سبحانه. لكنهم عجزوا عن إدراك ذلك لأنهم رجعوا إلى مجرد عقولهم، والله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات، من أين يعرفونها بعقولهم؟ ولكن المسلم المؤمن الذي يؤمن بكتاب الله بأن الله بنى السماء بقوة، بأن السماء أن الله جعل السماء سقفا محفوظا، ثم أيضا من آيات قدرته تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أي مبنى في العالم يمضي عليه 50 عاما إلا وتصدع واحتاج إلى ترميم؟ يتصدع يتفطر، سواء كان في أصوله أو في قشوره. والسماوات قبل أن يخلق الخلق، خلق الله السماوات قبل أن يكون ألا يكون شيء، وهي من يوم خلقها الله على ما هي بحفظها، هل ترى فيها من فطور؟ لا والله. ارجع وتأمل وانظر واتعب نفسك، يرجع إليك البصر خاسئا لا يجد شيئا وهو حسير من طول المضر. إذن ألا يكفي هذا دليل؟ أعتقد أن هذا على ما سيأتي إن شاء الله الإضافة إليه كافي. ولننتقل إلى نقطة جزئية بسيطة يبحثها بعض العلماء، إن في خلق السماوات تجدون كثيرا جدا ألفاظ السماء، مجموعة سماوات وبعضها مفرد السماء، والمتتبع لذلك يجد أن الجمع غالبا يكون في آيات الاستدلال على القدرة والعظمة، وأن الإفراد غالبا يكون إشارة إلى الجهة. ولكن البحث اللغوي أنه جمع السماء وأفرد الأرض، إن في خلق السماوات والأرض. يقولون لماذا أفردت الأرض؟ وهل الأرض واحدة أو سبعة؟ لكن هناك سبع سماوات ومن الأرض إيش؟ مثلهن، يتنزل الأمر إيش؟ بينهن، وأوحى في كل سماء أمرها، يعني سماوات متعددة وكل سماء لها أمرها، إذا سماوات متعددة ولها أوامرها الخاصة بها، ومن الأرض مثلهن. إذا كانت الأرض سبع أراضين وجاء في الحديث إلى سبع أراضين، لماذا لم تجمع؟ سمعت من ولدنا الشيخ الأمين رحمه الله يقول لم تجمع الأرض في القرآن لأن جمع الأرض شاد في العربية، كما يقول ابن مالك وأراضون شد والسنون، يعني جمع سنة على سنين وسنون هذا شاد، وجمع الأرض على أراضين وأراضون هذا شاد. والقرآن لا يأتي بشواذ اللغة، إنما يأتي بفصيحها، فبين عدد الأرض بالإحالة على ما ليس بشاذ بقوله ومن الأرض مثلهن. وخلق الأرض، نحن لا ندرك كنها السماء فيما هي، ونأتي إلى الأرض التي نعيش عليها. خلق الأرض نجد فيها آيات وعجائب، نجد فيها السهل والوعر، نجد فيها الجبل القائم والوادي المنخفض، نجد فيها الماء الجاري والأرض اليابس، نجد الأرض ما بين سبخة وبين منبتة وبين رملة وبين صخرة وبين وبين. من الذي غاير في رقعة الأرض كذلك؟ الله سبحانه. إذن إن في خلق أي في إيجاد، أما الخلائق فسيأتي التنصيص عليها، وبث فيها من كل دابة، هذا مخلوقات الأرض. إن في خلق السماوات والأرض، وبعد إيش؟ واختلاف الليل والنهار. ما قالش في خلق الليل والنهار، لا، لأن الليل والنهار آية فعلا، ولكن بضميمة وجود الليل والنهار اختلافهما بأن يخلف كل منهما الآخر، لو خلفة لمن أراد أن يتذكر، أو خلق اختلاف بمعنى تزايد وتناقص. الليل يختلف على النهار، والنهار يختلف على الليل. يرى علماء الفلك أن نسبة زيادة ونقصان الليل مع النهار يحددونها إلى نصف الثانية في بعض أنواحي أقطار الأرض. وعلى هذا يبقى خلق السماوات من حيث هي، وخلق الأرض من حيث هي، ويضم إلى ذلك اختلاف الليل والنهار. وما هي الآية في اختلاف الليل والنهار؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل إيش؟ من إله يأتيكم بإيش؟ بضياء. وجعل عليكم النهار سرمدا، من يأتيكم بليل إيش؟ تسكنون فيه. لا، من آياته أن جعل لكم منامكم في الليل وابتغاءكم من فضله في النهار. من الذي يستطيع أن يغير هذا النظام؟ لا يقدر أحد. ثم لا يقال إن هذه طبيعة، الطبيعة لها طبعة واحدة، إذا جعلت خاتم وطبعت عليه لا يمكن يختلف هذا الطبع لأنه طبيعة. ولكن تغاير الليل مع النهار بالدقيقة وبالثانية والدقائق والساعات يكور الليل على النهار، من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ المغايرة في هذا الوضع في مسيرة الليل والنهار اختلاف، والطبيعة لا توجد اختلافا. إذا لا بد من فاعل مختار يغاير بين الليل والنهار. ومن جانب آخر، هل كل ليل وكل نهار سواء مع الزيادة والنقصان؟ لا، هناك الصيف وهناك الإيش؟ الشتاء، وهناك الحر وهناك البرد، وكل ذلك مرتبط بالنهار، نهار الصيف غير نهار الشتاء. واختلاف الليل والنهار يردنا إلى السماء، لأن من خلق السماء أن جعل الشمس والقمر إيش؟ بروجة، وجعل الشمس لها مسيرة 180 منزلة، تمشي 6 أشهر في نصفها وترجع 6 أشهر في النصف الآخر، وفي كل يوم لها منزلة تنزلها. والقمر 28 منزلة في كل شهر، كل ليلة من الشهر منزلة، وليلتين في المحاق او ليلة في المحاق وليلة يظهر. الذي رتب هذا هو كل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يقول علماء الهيئة لو اختل هذا السبح في هذا الفلك نصف ثانية لارتطم العالم وفني. سبحان الله. واختلاف الليل والنهار، اظنكم ربما البعض درس او قرأ عن ليل منطقة القطب المتجمد الشمالي، ربما كان 6 أشهر ونهاره 6 أشهر او 3 أشهر مثل ما بين الفجر وطلوع الشمس، وربما ترى الشمس في يوم من الايام في واحد يوم في السنة. يخبرني من شاهد بعينه وهو على قمة القطب يقول رأيناها طلعت من هنا وغربت من هنا ونحن نشاهد بالعين في لحظة هذا الوضع. اما كون الخلق للسماوات كالقبة فرواية ابن عباس وغيره، بقي خلق الارض على اي حال؟ اعتقد ان علماء المسلمين يتفقون مع علماء الهيئة بان الله خلق الارض كرة، ولكنهم يختلفون مع علماء الهيئة في كونها متحركة او ساكنة، لكن يقولون متحركة جزئية، وكذلك الشمس تسبح في فلكها جزئية، وهذه ناحية لا حاجة لنا فيها الان. ولكن الآية تلك الأرض على أي حالة رست، والجبال أرساها، ما الذي يحمل الأرض؟ هل نقول كما كان يقول الناس في السابق العوام الأرض يحملها الثور على قرنه، وإذا تعب وأراد أن يغير القرن الثاني صارت الزلازل؟ طب والثور وقف على إيش؟ قالوا على صخرة، والصخرة على بحر، والبحر على ايش؟ على قدرة الله. فما تخلوها من قريب. وان الارض محمولة بقدرة الله. اذا خلق الارض، والان اصبحوا يدورون حول الارض بهذه المستحدثات الجديدة، ويطوفون حول الارض في ساعات لا وجدوا تحمولة على شيء، ليس فوقها شيء يعلقها، وليس تحتها شيء يحملها. وهناك حديث، والله ما ادري اذكره ولا اتركه، احسن اتركه. ويثبت العلم الحديث ان الارض معلقة ويحيط بها الفضاء من جميع جهاتها، وكما ان اهل نصف الكرة الاعلى يرون السماء فوقهم، فنصف الكرة الاسفل يرون السماء فوقهم من جهتهم، وهكذا قدرة المولى تحمل ايش. ومن هنا يا اخوة، الارض بما فيها من بحار ولا بحر واحد، وجبال معلقة بقدرة الله، وفعلا آية لقوم ايش يعقلون. يقولون في بعض حكماء الجاهلية ان حكيما نظر وقال واسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا، الجبال، واسلمت وجهي لمن اسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. لا. هذا جاهل يقول هذه الارض تحمل هذه الجبال، انا اسلمت وجهي للذي يحملها، وهذه المزن في الهواء تحمل الماء العذب الزلال، ليش ما نزل، ليش ما تنزل على النار؟ لا، بتسخير الله، اذا هي سيقت الى بلدة الى اخر ابياته. ويسلم وجهه لمن خلق ذلك وسيره. واختلاف الليل والنهار، والفلك التي ايش تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك تجري بأي شيء. أولا وجود الفلك على الماء. هناك يقولون في نظرية التوازن أن الجرم مع سطحه أو الثقل مع الكتلة بالنسبة إلى الماء ربما تغطس ربما تعوم، هذا يرجع إلى جرم الكتلة مع وزنها. هذه نظريات أنا ما أدري عنها، لكن نعلم بالمحسوس لو أخذت حصاة وزنها أكبر بالنسبة من جرمها تسقط في الماء. لو أخذت قشة ولا ريشة ولا قطعة خشب وألقيته في الماء ثقله أقل من جرمه فيطفو على وجه الماء. ولكن نجد الباخرة الفلك تحمل ما شاء الله من الأشخاص ومن الثقال ومن المتاع إلى آخره، وهو الذي يمسكها أن تغوص أو تغرق في الماء. ثم بأي شيء تجري بقدرته وبريح المسخر، وإلا إن يشاء يسكن الريح فإيش رواكد على خلاص راكدة ما عنده إيش حرك، ما في طاقة فحركة الريح سيأتي عند السحاب المسخر. الفلك التي تجري في البحر، طب احنا عارفين الفلك ما تجري إلا في البحر، لما قالش والفلك المسخر، لما قالش والفلك بما ينفع الناس، لكن التنصيص على البحر إن سفينة لا تجري على إيه؟ على اليابس. فالتنصيص على البحر مع الفلك آية أخرى. ليش؟ سألوا الملاحين، سألوا الصيادين، سألوا الغواصين، كم في البحر من عجائب مخلوقات الله. عجائب البحر أكثر من عجائب البر. كم فيه من حيوانات، كم فيه من مخلوقات، كم فيه من عجائب لا تحصى. لقد جاء في السيرة النبوية في غزوة الخبط أو سرية الخبط، الذين نفد طعامهم حتى يأكلون الخبط يعني ورق الشجر، فإذا بالبحر ينحسر عن حوت يقال له العنبر، 300 رجل يقيمون عليه نصف شهر، يبقى كم شخص؟ 315، 3 × 15 = 45، 4500 وجبة، 4500 وجبة لرجل. يقول أقمنا عليه، أكلنا من لحمه وأصبنا من ودكه، ثم قام أبو عبيدة أمير السرية فأخذ ضلعين ونصبهما وتخير أطول رجل وأكبر بعير فرحل البعير وركب ومر من تحتهما فلم يحن رأسه. فين هذا يا جماعة؟ عمركم شفتم حيوان في البر بهذا؟ أكبر حيوان نعرفه الفيل أو الزرافة أو وحيد القرن، لكن ما في مثل هذا. فهذا من حيوانات البحر، وإحنا عارفين اللي وراه إيش كمان؟ ما ندري، عجائب. إذا تجري في البحر ليرى راكب الفلك، راكب الفلك من عجائب مخلوقات الله في مسيره. أما بما ينفع الناس هذا أمر دنيوي، تبادل التجارات وانتقال الأسفار، التاجر يورد ينتفع والمورد إليه ينتفع، وكما يقولون تبادل السلع وحركة تجارية عن طريق السفن أو عن طريق الفلك. بما ينفع الناس نعمة من الله. وإيش هناك اختلاف الليل والنهار مرتبط بالسماء، وهنا الفلك التي تجري في البحر مرتبط بايش؟ طيب يا جماعة ما تخلوا بالكم من واحدة، الفلك تجري في البحر ولا في البحار؟ الأرض فيها بحار ولا بحر واحد؟ ها؟ بحار. كم؟ كم المحيطات يسمونها؟ ها؟ الأطلس والأطلنطيقي والبحر الأحمر والبحر الأبيض والبحر الأسود سبعة؟ خمسة، ها رضيين. ولكن هل حقيقة الأمر الأرض فيها بحار ولا بحر واحد؟ بحر واحد. وتلك الأسماء جاءت بمثابة مواقع من تلك البحار. والقرآن الكريم يشير في موضع، وهذا الموضع الثاني. قد يقول إنسان البحر مرادا به الجنس وهي بحار، ولكن لا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام وإيه والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن ولو أنما في الأرض من شجرة غابات العالم تقوم بنفسها وتصنع أقلام، ما في ورش تقدر تعمل أقلام العالم هذا كله، والبحر يمد هذا يمده من بعد سبعة أبحر تكون مدادا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات الله. إذن لنفد البحر قبل أن تنفد إيش كلمات ربي. كنت أسمع زمان بعض الناس يقولون القرآن فيه مبالغات وهذا منها، ولكن وقفة بسيطة ركنة كده خفيفة، القرآن ليس فيه مبالغات، وأسلوبه كله حقائق بعيد عن المبالغات. ولكن لو تأملت في وجود العالم من أول ما خلق الله القلم وقال له أكتب، قال ماذا أكتب؟ لا أكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. ثم جاءت الخلائق. أنت تجد الآن ما من كائن موجود يتحرك أو يسكن، ينمو أو يموت إلا بكلمة من كلمات الله. الحبة توضع في الأرض، هل تنبت إلا بكلمة من الله؟ إذا نبتت هل تعطي الحبة إلا بكلمة من الله؟ إذا جاءت الثمرة هل تنضج إلا بكلمة من الله؟ كل عوالم البحر هذا نمو الحيوانات تتوالد وتتكاثر، هل تكون إلا بكلمة من الله؟ إذن لو أردنا أن نحصي جميع الحوادث من عالم الجراثيم إلى عالم كما يقولون من المجرة إلى الذرة، من الذرة إلى المجرة، في تحركاتها وفي سكناتها وفي ازديادها وفي نقصانها، كم تحتاج إلى كلمات في عشر الثانية؟ كم تحتاج؟ لو كان ذلك يكتب فعلا والله ما تأش لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. إذن نرجع إلى الفلك التي تجري فيه في البحر. إذا لا يقال إن ذكر الفلك كان يكفي جريان الفلك لأنها معلومة بالضرورة أنها لا تجري إلا في البحر، ولكن ذكر البحر ليوجه الأنظار إلى العجائب والغرائب من آيات الله الموجودة في البحر بالذات. نعم. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. بس هناك جاء اختلاف الليل والنهار من آثار السماء، وجاء الفلك تجري في البحر من آثار الأرض، ثم جاء بالآثرين معا. وأنزل من السماء إيش؟ وما أنزل من السماء من إيش؟ وما أنزل الله من السماء من ماء فالسببية فأحيا به الأرض. ربط بين السماء والأرض في إنزال الماء وإنبات النبات، كأن العالم كله راجع إلى السماء وإلى الأرض وأثرهما في هذا الكون. وما أنزل الله من السماء من ماء، أنزل من السماء. السماء هنا هي سبع الطباق، ولا السماء كما يقال في فقه اللغة من السمو، وكل ما علاك فهو سماء، ومنه الاسم، والوسم علامة على الإنسان أو على الوسم الموسوم. فجمهور المفسرين يقولون السماء المراد بها السماوات الطباق، أي من السماء الدنيا كما جاء من جبال فيها من إيش؟ من برد. وبعض الناس يقول من السماء كما سيأتي من السحاب، والسحاب كالوعاء يتشرب من بخار الأرض أو تبخير الشمس إلى البحار، ويتجمع في الطبقات الباردة ويتكاثف ويرجع إلى السحب كالسفنج، ثم بعد ذلك ينزل مطر. ولكن هذا يا إخوان تحويله إلى الطبيعة وصد عن التفكر وعن القدرة الإلهية، لأن الواقع يغاير ذلك. الشمس مستمرة في 24 ساعة لم تنقطع، والبحر ممتد في 24 ساعة لم يجف. فلو أن القضية عملية تبخير وتبريد وكثافة وعودة لكان المطر منتظما انتظام الشمس مع البحر، ولكن هي كذلك؟ لا والله، فسقناه إلى بلدة إيش؟ ميت، على ما سيأتي في تصريف الرياح والسحاب المسخر. وقد جاء الحديث متعدد من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في فلات من الأرض، يعني ما في صوت ولا في تشويش ولا في شيء، هادي أو خامد، إذ سمع صوتا في السحاب يقول: اذهبي فامطري فاسق مزرعة فلان باسمه. الرجل يتلفت ما في عنده ولا شيء، فلات، فإذ السحابة فيسير في ظلها حيث سارت، فإذا بها تقوده إلى أرض حرة وتتوسط وتمطر، ويتجمع الماء في شرجة فيتبع الماء، فإذا برجل يحول الماء في أحواض مزرعته فيسلم عليه باسمه فيلتفت إليه: وكيف عرفت اسمي ولست من أهل هذه الأرض؟ قال: أخبرني ماذا تصنع في مزرعتك. قال: أخبرني كيف عرفت اسمي. فيخبره فيقول: نعم، إنما أجنيه وأحصده، أقسمه 3 أقسام: قسم أتصدق به، وقسم أدخره لأولادي طيلة العام، وقسم أرده فيها بذرا. قال: بهذا سقاك الله. وشيء آخر في المدينة المنورة وفي هذا المسجد النبوي الشريف، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، إذ دخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، ادعو الله لنا أن يسقينا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه أثناء الخطبة واستسقى الله. يقول أنس وغيره: فوالله ما في السماء ولا قزعة، فإذا بسحابة نشأت من وراء سلع، وليس بيننا وبين سلع بيوت. تخطيط جغرافي للمدينة، ما كانتش البيوت وصلت إلى سلع لأن راحت إلى سلطانة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. إن الذي هزها ورباها، ولا إن الذي أحياها؟ إن الذي أحياها، أي بهذا الاهتزاز وهذا الربو وهذا النمو، وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن حياتها في تحركها وفي إنباتها وإتيانها ما خلقت له، هذه حياة. وانت نفسك تقول: هذه أرض حية وهذه أرض ميتة، ميتة من زمان ما تزرع وليس فيها ماء. لا والله، حية ومنبتة وزارعة ومنتجة، فأحيا به الأرض بعد موتها. وهذه آية من آيات القدرة على البعث، كما أشرنا: إن الذي أحياها لمحيي الموت. تقولوا: من يحيي العظام وهي رميم، ما الفرق بين العظام الرميم التي تفتتها بيدك وبين الأرض الهامدة الخاشعة؟ الذي أحيى الأرض بعد موتها يحيي العظام بعد موتها، وبث فيها من كل داب. وبث، هل مجرد أحياها فقط بالنبات؟ لا، زيادة على ذلك بث، أي نشر كثيرا، وبث فيها من كل داب. هنا إشارة خفيفة، وبث فيها، ها راجع لإيش؟ للأرض. احنا عندنا في أول السياق إن في خلق السماوات والأرض، وقال بث فيها، يبقى في أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض. إذا إحياء الأرض والبث في الأرض، يبقى السماء ما جالها ذكر. ولكن وجدنا في الآية الأخرى، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، يبقى بث الدواب ليس خاصا بالأرض بل موجود في السماء. تقدر تقول له كيف الحياة في السماء؟ يقول لك على مهلك، السماء مليئة بالملائكة، والسماء فيها الجنة، والجنة فيها حور العين. من أين جاءت الحور العين؟ يقولون آدم من تراب، وحواء من آدم، وعيسى من إيش؟ من مريم. طب والحور العين من مين؟ إنا أنشأناهن إنشاء، أنشأهن سبحانه من لا شيء، لا من أب ولا من أم، وهي أكبر آية. ثم أيضا في قصة نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفديناه بذبح عظيم. من فين جاء هذا الذبح؟ ومن الذي جاء به؟ جبريل عليه السلام. من فين جابه؟ من السماء، البراق الذي ركبه صلى الله عليه وسلم. من جاء به؟ جبريل. من فين؟ من السماء. إذا السماء فيها من دوابها، فيها من مخلوقاتها، ولكن لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله. إذا وبث فيها لا يمنع أن يكون بث في غيرها، كما نص في آية الأخرى الشورى، وبث فيهما من دابة. نعم. تصريف الرياح. إيش يا شيخ علي؟ طلع في الساعة ليش؟ وتصريف الساعات؟ نعم. 4 دقائق؟ والله 4 دقائق ما تصرف الرياح يا جماعة. إيه، نخليها لبكرة ولا الأسبوع الآتي؟ ها؟ بكرة؟ إذا نستسمح الجماعة في درس الحديث حتى نكمل هذا ونتابع الموضوع. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن بالمناسبة مع هذه الآية آيات في آل عمران، وأنبه الإخوة عليها، الآية 190 وما بعدها، وفي أول سورة الرعد إلى 4 آيات منها، لا بد من ضميمتها إلى هذه الآية الكريمة إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق.